على كثير ممن خلقنا تفضيلا فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في ذاته أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أما فهو في الآخرة أما وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك

علينا وكيلاً

وبيني بينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم.